أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري، وكتابه الغوامض والمبهمات، والخطيب البغدادي صنف الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وصنف غيرهما في هذا النوع من أنواع علوم الحديث في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ المبهمة التي أن رجلا رواها أبو داود الطيالسي والدارقطني، وصرح باسم هذا السائل في رواية أخرى أخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وهي مبينة للإبهام، وفيها أنه الأقرع بن حابس كما جاء في هذه الرواية الصحيحة. فتجد الرجل مبهما في رواية. إذا أردت أن تزيل هذا الإبهام وأن تعرفه، انظر في سائر الروايات، فلعله أن يرد باسمه واسم أبيه كما في هذا المثال، أن رجلا قال. من هو هذا الرجل؟ هذا مبهم. هذا الرجل هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية أخرى. وكذلك حديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بحي فطلبوا منهم طعاما فلم يعطوهم، طلبوا منهم قرى فلم يقروهم. فلما كانوا كذلك جاءت جارية تقول: إن سيد الحي سليم أي لذيذ، فهل فيكم من راق يعني يرقيه؟ وكانت العرب تتفاءل بأمثال هذه الألفاظ، تقول للذيذ سليم مع أنه لذيذ قد يموت، ولكن يقولون له لذيذ تفاؤلا بالبرء والشفاء. يسمون الصحراء المهلكة مفازة تفاؤلا بالفوز، مع أن الذي يدخلها قد لا يخرج منه، ولكن يقولون المفازة. يسمون الراحلة قافلة أي راجعة، وهي لم تذهب بعد. يقولون: متى تذهب القافلة؟ وإنما هي ذاهبة، ولكن تفاؤلا بالعودة. كانت لهم أحوال، يعني كان الواحد منهم يسمي ولده كلب ويسميه أسد ويسميه الأسماء المنفرة، ويسمي عبده بالأسماء العذبة في جرسها الحلوة في وقعها. فسئل بعض حكمائهم: لما تسمون أبناءكم بهذه الأسماء، أسماء عجيبة كأنها رقية العقرة، وتسمون مواليكم بهذه الأسماء الحسنة؟ فقالوا: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، ونسمي موالينا لأنفسنا. يعني تسمي ولدك حنان ثم تقول له: اذهب فقاتل. وهل حنان يقاتل؟ هل يقاتل حنان؟ ولكن عندما تسميه أسدا وقال أسد يذهب إلى المعركة. وكذلك إذا كان عندك من يقوم بخدمتك في البيت، لا تقول له: يا غضنفر هات الماء. الإنسان لا يستطيع أن يشرب هذا الماء الذي يأتي به الغضنفر، وإنما يقول: يا حنان، يا رقة، مثلا يتني بماء. فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، فنسمي حجرا ونسمي صخرا ونسمي كلبا، وأما موالينا فنسميهم لأنفسهم. فلما جاء الخبر: هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد، هو الذي يروي الحديث والحديث في الصحيحين، قال: فقام رجل ما كنا نأبه له أنه يرقي. وهو يتكلم عن نفسه، يعني يقول: فقام لهم رجل، فقال لهم رجل. وهذا المبهم هو الراوي للحديث، فذهب فرقاه، ولكنه اشترط، يعني فما لنا إن رقيناه فأبرأه الله. فقالوا: هذا القطيع من الغنم. فرقاه فقام كأنما نشط من عقاص، فدفعوا إليهم الغنم. فقالوا: ماذا نصنع بهذه الغنم؟ قالوا: بما رقيت إلى غير ذلك حتى ذهبوا إلى الرسول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما رقيت؟ قال: والله يا رسول الله ما رقيته إلا بالفاتحة. فرقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، كأنما كان مقيدا فحل عنه ذلك القيد فقام نشيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا: لا تحدثوا شيئا حتى تخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان يدريه أنها رقية، يعني الفاتحة، اقسموا واضربوا لي بسهم وأنا شريككم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو لا يريد منهم شيئا ولا يريد من الدنيا كلها شيئا، ولكن هو يريد أن يبين لهم تمكن هذا الأمر في باب الحلال. يعني يقول: اقسموا هذا الذي جاءكم من رزق الله وأخذتموه أجرا على الرقية التي رقى سعيد رضي الله عنه بها ذلك الرجل الذي يريد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى في أنفسهم شيء بالطريق العملي، تمكن هذا الأمر في باب الحلية. فقال: اقسموا واضربوا لي بسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكره. اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، واسمه الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات. لم يتركوا شيئا إلا كتبوا فيه مصنفا ومصنفات لضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون عندهم كثير آلات كما هو الشأن اليوم عند الناس. الناس اليوم عندهم أوراق وأحبار، لا، ليس عندهم أحبار، وماذا يصنعون بالأحبار؟ عندهم وسائل حديثة في الكتابة والحفظ وما أشبه. وأما علماؤنا رحمة الله عليهم فقد قاسوا وعانوا الشدائد من أجل أن يضبطوا لنا أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير: وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. يعني عندما يقول: قال رجل: يا رسول الله الحج كل عام، إبهام هذا لا يضر من حيث الحكم على الحديث، ومن حيث الحكم الذي يستنبط من الحديث لا يضر. هذا الرجل الذي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم هو صحابي، ثم كلامه لا يؤثر، يعني إبهامه لا يؤثر في الحكم الذي يستنبط من الحديث. أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى أخبر أن الحج في العمر مرة، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحكم لم يتغير بإبهام الراوي أو الرجل الذي ذكر في الحديث. ولذلك يقول: هو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان، أو عن فلان عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا، ولكن مع بعض التحرز، وهو أن الإبهام إذا كان في السند في الصحابي فإنه لا يضر. يعني إذا قال التابعي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إبهام الصحابي لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم عدول. ولكن إذا كان في من دون الصحابة فيتوجب عليه هذا الكلام. أهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان، أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا. النوع الموفي 60 معرفة وفيات الرواة، ليس وفيات وإنما وفيات. معرفة وفيات الرواة وموالي بهم ومقدار أعماله، سجل المواليد والوفيات عند أصحابنا من علمائنا من أصحاب الحديث رحمة الله عليه، فيقيدون المواليد والوفيات والرحلات والدخلات والخرجات واللقاءات، سمع من فلان وسمع من فلان وسمع من فلان، ورحل إلى كذا وكذا وكذا، ودخل بلد كذا فسمع نبأ فلان، أو وجدهم قد انصرفوا من دفنه فلم يلقه ولم يسمع منه، إلى غير ذلك من ضبط أحوال الرواة. كل ذلك ليعرف من أدركهم ممن لم يدركه من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. وهذا لا يعرف إلا بمعرفة المواليد والوفيات وكذلك مقادير الأعمار. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد ابن حاتم الكشي، الكشي نسبة إلى كش بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة، قرية قريبة من جرجان، قال: لما قدم علينا فحدث عن عبد بن حميد، استعمل له التاريخ. قال: سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام عاش كل منهم، يعني هو وأبوه وجداه، عاش كل منهم 120 سنة، يعني حسانا وأباه وجده وجد أبيه كل واحد منهم عاش 20 و100 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قال ابن كثير رحمه الله: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم: حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، 4 نسقا كل واحد منهم عاش 120 سنة. عمر جماعة من العرب أكثر من 120، ولكن هو يريد 4 في نسق، فهذا لم يتفق في غيره. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة، أنه عاش 350 سنة. أنكر الذهبي هذا في السير وقال: فلعله عاش 75 سنة، وما أراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا. قال: لا، ليس كما أقوله. وكان قد ذكر قولا ثم رجع عنه رحمه الله، فهذا ما استقر عليه، يقول: لعله عاش 75 سنة، وما أراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا. أورد الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس: رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور، يوم 12/12/11 أبو بكر رضي الله عنه توفي عن 63 أيضا في جماد الأولى 13. عمر رضي الله عنه توفي عن 63 أيضا، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن بجواره صاحبه في الغار أبو بكر رضوان الله عليه متأخرا عنه، بحيث تكون رأس أبي بكر بحذاء كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 عاما. عمر دفن بجوار النبي وأبي بكر متأخرا عن أبي بكر، بحيث تكون رأسه بحذاء كتف أبي بكر، والنبي وصاحباه كل عاش 63 عاما. أسأل الله أن يصلي ويسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يرضى عن الصحابة أجمعين. عمر توفي عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قال ابن كثير: قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة. قال: وقد ذكرت ذلك في السيرة وفي كتابنا التاريخ، يعني البداية والنهاية، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة رضي الله عنه. قتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35. علي رضي الله عنه في رمضان سنة 40 عن 63 في قول. طلحة والزبير قتل يوم الجمل سنة 36 في شهر جمادى الأولى. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة، يعني طلحة والزبير. وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشر الذين بشروا بالجنة. سعيد بن زيد سنة 51 وله 74. عبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32. وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن كثير: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس توفي سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله ابن عمرو سنة 67. وأما عبد الله ابن مسعود فليس منهم، أي ليس من العبادلة، وقد تقدم موته رضي الله عنه. ليس منهم قال ذلك أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31، فتقدمت وفاته رضي الله عنه. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 وله 70 سنة. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة رحمه الله رحمة واسعة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قال ابن كثير: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 عن 74 سنة. قال ابن الصلاح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة. البخاري ولد سنة 94 بعد صلاة الجمعة في اليوم 13 من شهر شوال، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 بقرية يقال لها خرتنك، وقبره معروف مشهور بجوار مسجد يقال له مسجد الإمام البخاري، تحيط به حديقة غناء، وقبره معلوم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. مسلم بن الحجاج رحمه الله توفي سنة 61 لخمس بقين من رجب بنيسابور عن 55 سنة. أبو داود رحمه الله توفي سنة 75 في شوال بالبصرة. الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79 في اليوم 13 من شهر رجب ببلدة ترمذ. أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله توفي سنة 33. قال ابن كثير: وأبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها في تهذيب الكمال وبأطرافها في تحفة الأشراف، وهو كتاب قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته 73 و200 رحمهم الله. لأنه ذكر أصحاب كتب الحديث 5 ولم يذكر ابن ماجه، فذكره ابن كثير. وابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني صاحب السنة التي كمل بها الكتب 6، يعني الصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. قال: 5: 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي 85 و300 في ذي القعدة ببغداد عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر 400، وقد جاوز 80، مات ببلدة نيسابور، وولد بها في ربيع الأول 21 و300. عبد الغني ابن سعيد المصري في صفر 949 بمصر عن 77 سنة، ولد في ذي القعدة 32 و300. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 340 وله 96 سنة، وقد ولد 34 و300. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور 58 و400 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي 63 و400 عن 71 سنة. قال ابن كثير: قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، وذكرهم هو كالطبراني وقد توفي 63 و300 صاحب المعاجم 3 وغيرها، المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير. وكان يقول رحمه الله: المعجم الأوسط جلدة ما بين عيني، يقول المعجم الأوسط روحي، رحمه الله رحمة واسعة. الحافظ أبو يعلى الموصلي توفي 37. الحافظ أبو بكر البزار توفي 92 و200. إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة توفي 111 و300 صاحب الصحيح، صحيح ابن خزيمة. وكذلك أبو حاتم محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، صحيح ابن حبان، كانت وفاته 54 و300. الحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل توفي 67 و300. فكانوا يحرصون على معرفة تاريخ ميلاد الراوي أو العالم أو المصنف، وكذلك يعرفون تاريخ وفاته، وربما قيدوا الموضع الذي مات فيه، فيعرفون المواليد والوفيات، حتى إذا جاء كذاب فقال: سمعت من فلان، فيقال له: متى ولدت؟ فيقال: ولدت سنة كذا. فيقال: ولكن فلانا الذي تقول إنك سمعت منه قد مات قبل مولدك 20 سنة، فكيف سمعت منه؟ كما مر ذكر ذلك. قال: سألته متى ولدت، وهو يدعي أنه قد سمع من عبد بن حميد، فقال له: متى ولد؟ فلما أخبر عن تاريخ مولده وجد أن عبد بن حميد رحمه الله قد مات قبل ميلاد هذا الراوي 13 سنة. قال: سمع منه ميتا، يعني بعد أن مات بهذا المقدار، إلى غير ذلك من استعمال التواريخ. النوع 61: معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيره. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. إذا عرفت الثقة من الضعيف من الرواة وغيرهم، فإنك تستطيع أن تعرف إذا حكمت على هؤلاء الرواة في الإسناد تستطيع أن تحكم على الحديث بالقبول أو بالرد، بالصحة أو بالضعف، إلى جملة أخرى من الأمور تضاف إلى هذا الأمر. صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، وهو كتاب فحل جليل، وقد كان يقرأ للناس منه. ودخل رجل صوفي فقال له: كم من هؤلاء الذين تذكرهم وتغتابهم؟ يقول: فلان ابن فلان ضعيف، فلان ابن فلان يصحف الحديث، فلان هو واهم بمرة، فلان كذاب، فلان كان فاسقا، إلى غير ذلك من ألوان الجرح. فدخل عليه فقال له والكتاب بين يديه: كم من هؤلاء الذين تذكرهم وتغتابهم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 أو 200 عام وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ قالوا: فارتعدت فرائص ابن أبي حاتم وسقط الكتاب من يده. وهذه ليست بغيبة في حقيقة الأمر، وإنما هي نصيحة للأمة من أجل أن يتميز الأصيل من الدخيل. فهذه غيبة محمودة إذا كانت بقدرها وإذا كانت على قواعد أهل العلم. ولذلك كان الواحد من هؤلاء الجهابذة النقدة من علماء الحديث الذين يعرفون الرجال ويميزون بين أحوالهم، كان الواحد منهم ربما قال لأخيه: اجلس بنا لنغتاب في الله ساعة، يعني لمعرفة أحوال الرواة. فيقول: هذه غيبة في الله، لابد من البيان، أنك إذا سكت وسكت فلان وفلان فكيف يعرف الناس المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال؟ كيف يعرفون الحق من الباطل؟ فلابد من تمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، لابد من معرفة أحوال الرواة، وليست بغيبة مذمومة في حقيقة الأمر. يأتي هذا إن شاء الله. لابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء. كذلك لابن عدي كتاب الكامل. التواريخ المشهورة من أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم ابن عساكر. قال ابن كثير: وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، يعني بالتهذيب تهذيب الكمال للمزي الحافظ أبي الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما الميزان فهو للحافظ الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ابن كثير: وقد ذكر تهذيب الكمال وميزان الاعتدال، قال: قد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذا للمحدث رحمه الله. ليس بتزكية لنفسه ولا لكتابه، ولكنها دلالة عليه وعمل قام به إمام، فهو يدل عليه فيقول عن كتابه: هو أنفع شيء أو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك، أي إذا قصد به النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ، يقول لي: لم لم تذب الكذب عن حديثي؟ يعني تعرف الرجل الضعيف أو المبتدع من نقلة العلم أو من الرواة وتسكت عنه؟ لا والله لا نسكت، ولكن لا بد من الحكمة في البيان. وأما الرواة فقد بيّن العلماء الجهابذة النقدة أحوالهم ولم يتركوا منهم أحد، إما أن يعدلوه وإما أن يجرحوه. قال: لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي يوم القيامة، يقول لي: لما لم تذب، أي لما لم تدفع تدافع، لما لم تذب الكذب عن حديثي، يقول لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي يومي. سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواه فقال لو أتغتاب العلماء، فقال ويحك هذا نصيحة وليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواه شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وتكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي رقية تميم ابن أوس الداري صاحب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن تميم وعن الصحابة أجمعين. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هؤلاء جميعا، فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أولئك، قال ما أظن فلانا ولا فلانا يعرفان من ديننا شيئا، لا أظن فلانا يعرف من ديننا شيئا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استأذن عليه رجل، قال بعضهم إنه كان منافقا، قال بئس أخو العشيرة هو، فذمه. فلما دخل هش في وجهه وبش صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رسول الله قلت ما قلت وصنعت ما صنعت، قال إنا لنهش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنه، إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معاوية وعن أبي جهل فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، فبين حاله ولا يعيبه، ولكنه إذا كان زوجا ولا مال له وجدت المرأة شدة، بعكس إذا ما تزوجت مليئا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم رضي الله عنه فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه. قال العلماء يعني أنه ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، وقال بعضهم بل هو كثير الأسفار، فإذا كان كثير الأسفار وتزوجها فإنه سيتركها ويرحل بعكس المقيم. ولكن انكحي أسامة بن زيد، فاختار لها أسامة رضي الله عنه ولم يختر لها معاوية ولا أبا جهم. فتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذين يقولون لا نتكلم في الناس، لا نتكلم ولكن بعلم وعدل، لا بجهل ولا بظلم. والخلل إنما يقع عند الكلام في الناس بجهل أو بظلم، ولكن نتكلم بعلم وعدل، لأن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يعرفون الحق ويرحمون الخلق. أهل البدعة ليسوا كذلك، بل هم على الضد من ذلك. ولذلك قرنت الفرقة بالبدعة كما قرنت الجماعة بالسنة، فتقول أهل السنة والجماعة، تقول أهل البدعة والفرقة، فقرنت الفرقة بالبدعة، البدعة تفرق، السنة تجمع، أهل السنة والجماعة. والمفترقون لو أنهم رجعوا إلى السنة لاجتمعوا عليه. فنتكلم نعم، ولكن نتكلم بعلم وعدل. كثير من الناس يتكلم بغير علم، يجرح بغير جارح أصلا، يجرح بغير جارح. وكثير من الأمور التي يجرح بسببها كثير من الناس ليست بجارحة أصلا. أما إذا كان إمام من الأئمة يفهم ما يقول ويعلم ما هنالك من حال الرجل ويستقصي في البحث عن حاله ثم يقول، فهذا على العين والرأس، يكون كلامه بعدل وبعلم. أما إذا كان الكلام بالجهل أو كان الكلام بالظلم والجور فهذا يؤدي إلى خلل عظيم، لأنك إذا أسقطت الرجل فقد أسقطت علمه، الناس لا يفهمون، يعني يكون منافحا عن كتاب الله وسنة رسول الله، قد تأتي منه الهفوة. ومن هو المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ليست في أصول منهاج أهل السنة ولا في أصول منهاج النبوة، يأتي من الرجل ما يأتي، لأنه أحيانا تسقط بعض الأمور فتقع هفوات وما أشبه، لأن الناس لا يحيطون علما بالشريعة، لا يحيط بالشريعة علما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه من الرجل الهفوة أو الزلة أو ما أشبه، لابد أن تقاس بمقياس أهل السنة والجماعة في الحكم عليه، ولهم مقياس بديع، وقد حررنا ذلك بفضل الله في ضوابط التبديع، لأن للتبديع ضوابط. حتى تقول فلان مبتدع من أين؟ لابد أن تأتي بتلك الضوابط حتى يقبل كلامك. وأما إطلاق الكلام على عواهنه فلا يقبل. على كل حال سترى بعض هذا ها هنا لترى هل هو مما يجرح أو لا. قال: تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة جماعة من السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثم قد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر، يعني كلام الأقران، فكلام القرين في القرين كلام الأقران لا يقبل إلا ببينة ودليل، يعني لا يكون الرجل مبتدعا ويكون قرينا للرجل من أهل السنة، فإذا تكلم فيه الرجل من أهل السنة قالوا هذان قرينان، لا، كلامه فيه معتبر إذا كان بعلم وعدل، ولا يقال كلام أقران، فكلام الأقران ليس بمردود جملة، وإنما يرد كلام الأقران إلا إذا كان بعلم وعدل. قال: وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. العلماء يتغايرون كما تتغاير التيوس في زروبها، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، فالعلماء يتغايرون. قال: ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذلك ذكرنا كلام مالك فيه. كان محمد بن إسحاق يقول: اعرضوا علي علم مالك فإنما أنا بيطاره، يعني أنا الذي أستطيع الحكم عليه. وكان مالك يقول: محمد بن إسحاق هذا دجال من الدجاجلة. فلا قبل كلام مالك في محمد بن إسحاق، ولا قبل كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، فلم يضر شيء. وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك ذكر كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي في أحمد بن صالح فيه تحامل، قالوا كلامه، وهو إمام أبو عبد الرحمن النسائي، هو من هو في العلم والحفظ ومعرفة الحديث، ومع ذلك كلامه في الإمام أحمد بن صالح المصري فيه تحامل، واتفقوا على أنه لا يقدح كلام أمثاله فيه، كلام أمثال النسائي لا يقدح في أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح الطبري حافظ الديار المصرية وعالمها، ثقة جبل، لم يلتفت النقاد إلى قول النسائي فيه ليس بثقة، قد احتج به البخاري وغيره، ولكنه كان فيه تيه وبأو عفى الله عنه. يقولون كان أحمد بن صالح كان تياها. قال الذهبي في السير: وأما كلام النسائي في أحمد بن صالح فكلام موتور. قال الذهبي في السير: أما كلام النسائي في أحمد بن صالح فكلام موتور. قد مر ذكر ذلك، وتلخيصه أن أحمد بن صالح رحمه الله كان لا يقبل أن يجلس أحد في مجلس التحديث وهو لا يعرف، فإذا وجد رجلا لا يعرفه طرده، فدخل النسائي وابن صالح لا يعرف فجلس فطرده، ويبدو أنه طرده بطريقة فيها تيه، أنه كان تياها رحمه الله وغفر له فطرده، فتغير قلبه عليه. ولذلك يقولون، وقد اتفقوا على ذلك، قالوا كلامه فيه تحامل، يعني هو تحامل عليه. عين الصخر تبدي مساوي في الباطن لها مخارج صحيحة، هذا ضابط من ضوابط التبديع في مسألة كلام الأقران بعضهم في بعض، لابد من ضبط هذا، لأنك إذا نظرت تقول النسائي وأبو عبد الرحمن قال في هذا الراوي، أنت لا تعرف أحمد بن صالح، تقول قال أحمد بن صالح تجد في الإسناد، فتذهب كما يصنع أولئك الفنيون الحرفيون الذين يتعاملون مع حديث النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي بالكتاب أحمد بن صالح قد وجده في الإسناد كلام العلماء فيه، جرحه أبو عبد الرحمن النسائي هذا إسناد ضعيف، قال فيه ليس بثقة، سبحان الله، قالوا هذا الكلام فيه تحامل وهو لم يقبل منه هذا الكلام. أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. فتحرير التاريخ من أهم ما يقول لمعرفة هذا، متى كان غير مختلط ومتى اختلط، ومن الذي سمع منه قبل الاختلاط ومن الذي سمع منه بعد الاختلاط، ومن الذي يشك في سماعه منه، هل كان سماعه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. فتحديد التاريخ مهم للحكم على الحديث. ابن لهيعة قاضي مصر رحمه الله احترق بيته فذهبت كتبه، هل اختلط في عقله كما قال أو لم يختلط؟ يقولون إن ابن لهيعة لما ذهبت كتبه كان بعد ذلك يحدث من حفظه ولم يكن أتقن حفظ ذلك فوقع فيما وقع فيه، ولكن هو يجزم بالاختلاط، قال لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. ممن اختلط بأخرى عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وسعيد بن أبي عروبة وكان سماع وكيع والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه. انظر إلى هذه الدقة، المسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن، قال النسائي إنهم اختلطوا، سفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قال ذلك، يحيى القطان، عبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، عبد الرزاق ابن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. بعض الناس يسحب ذيل الحكم على الراوي في جملة ما روى، هو يقول عبد الرزاق ضعيف، بل بعضهم يقول كذاب، وفي مقابل هذا الغلو قال يحيى بن معين رحمه الله لرجل سافر إلى صنعاء فلما عاد قال لقيت عبد الرزاق؟ قال نعم. قال وسمعت منه؟ قال لا. قال لما؟ قال يقولون ويقولون، وذكر أشياء. فقال يحيى في مقابل هذا الغلو لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه، ولا يعني حقيقة ذلك ولكن يبالغ في الكلام، فيقول لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه، ماذا الذي تقول؟ لأنه يميز بين هذه الأمور وفيها دقة كما ترى، لو فلان اختلط أو لم يختلط، ومتى اختلط؟ قبل موته بسنتين، من الذي سمع منه بعد اختلاطه؟ فلان وفلان وفلان. ولذلك كان كثير من أبناء من اختلط أو ممن حول من اختلط من أولئك الرواة المحدثين كان إذا ما باشر الاختلاط فيه وعرفه فإنه يحجزه، لا يمكنه من الظهور والجلوس في المجالس يحدث ويروي، وكل ذلك حرصا على حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم الناس كما تعرف يقول واحد منهم حتى للمخرف للمجنون ما دامت له مصلحة في أن يظل متكلما في الدين بغير حق يقول خرف يا ابن أخي خرف، لا بأس عليك خرف. هذا خطأ، إنما كانوا يمنعون من اختلط من الرواية والتحديث حتى لا يقع شيء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه هو. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاط. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. وعارم اختلط بأخرة، عارم لزمه هذا اللقب كما مر وليس فيه شيء منه، ومحمد بن الفضل أبو النعمان، وما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي هو شيخ البخاري وشيخ مسلم أيضا، الذي رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون قبل الاختلاط. قاله ابن الصلاح لأن حديثه على السوي، لأن الراوي إذا اختلط عرف اختلاطه، لأنه سيدخل على حديثه ما ينكر فيعرفون أن في عقله شيئا. محمد بن يحيى الذهلي هو شيخ البخاري وشيخ مسلم. لما قدم البخاري بلده أي بلد الذهلي، قال الذهلي لتلامذتي: بلغني أن محمد بن إسماعيل البخاري سيأتي غدا، فمن أراد أن يصحبني لنلقاه بظاهر البلد فعل. فخرجوا معه جميعا، بل خرجت البلد كلها للقاء البخاري رحمه الله، ثم جلس رحمه الله للتحديث، فظهر النقص والخلل في حلقة محمد بن يحيى الذهلي، فتكلم في البخاري. أسأل الله أن يرحم العلماء من أهل السنة أجمعين. كان مسلم رحمه الله تلميذا لهما معا، هو من تلامذة محمد بن يحيى الذهلي، وهو أيضا من تلامذة البخاري. فعرض الذهلي يوما ومسلم في الحلقة، فقام مسلم فوضع ثوبه على رأسه وأخذ نعله وخرج غير محتشم، ثم أرسل إلى محمد بن يحيى الذهلي سماعه منه كأنه حمل بعير، ولم يخرج عنه شيئا في الصحيح، ولم يخرج شيئا عن البخاري أيضا. قالوا هذا من إنصافه، فلم يخرج عنهما مع هذا الاختلاف، لم يخرج عنهما شيء لا عن هذا ولا عن هذا. أما البخاري فمع الخلاف خرج عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي، فرحمهم الله رحمة واسعة. ممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي، وأبو أحمد الغضريفي، وأبو بكر بن مالك القطيعي، روي مسند الإمام أحمد عن ولده عبد الله عنه: خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ. هنالك رسالة لصبت بن العجمي مشهورة اسمها الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، فتعرف ذلك وتميزه، وتعرف التاريخ، وتعرف من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط. النوع 63: معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. ويستشهد على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو 3. والحديث مخرج في الصحيحين من رواية عمران ابن حصين. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وقد مر ذكر ذلك مستفيضا، وكذلك التابعين فمن بعدهم. ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ قال لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي تاريخ الإسلام، كتاب فحل للحافظ الذهبي. وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد جدا أيضا. النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، أي من صلبهم ونسبهم، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم. فإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، أخرجه البخاري من رواية أنس، من ذلك أبو البختري الطائي وسعيد بن فيروز وهو مولاه، يعني ليس منهم صليبة ولا نسبا، كذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليل، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري من أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، هناك ما يقال له ولاء العتق، وهناك ما يقال له ولاء الحلف كما سيأتي بشأن الإمام مالك رحمه الله، وهنالك ما يقال له ولاء الإسلام. فأسلم جد البخاري الأعلى على يد بعض الجعفيين فصار ولاؤه لهم، فيقال مولى الجعفيين رحمه الله. كذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك، الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. الماسرجسي قد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا أي أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، فنسب إليهم كذلك. قد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: رجل من الموالي. فقال: واستعملت عليهم رجلا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين إنه يقرأ القرآن، يعني يحمل القرآن. فقال عمر رضي الله عنه: إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فمن لم يسرع به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالناس إنما ترفع أقدارهم عند الله تبارك وتعالى بعلمهم وعملهم بتقواهم لله، لا بأنسابهم ولا بأحسابهم ولا بألوان بشرتهم ولا هذه الأمور، وإنما هم يتفاضلون عند الله بالتقوى، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله يرفع بهذا العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري، روى هذه الحكاية التي ذكرها الشيخ، رواها عن الزهري الوليد ابن محمد الموقري، قال الذهبي في السير: الحكاية منكرة والوليد واهن. أن هشام بن عبد الملك قال للزهري: من يسود مكة؟ قال: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: فأهل الشام؟ قال: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قال: قلت يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ قلت: ميمون ابن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن، هو الحسن البصري رحمه الله. قال: فأهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لا تسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط، فاحفظ أمر الله يرفعك. قال: قلت: وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولا هو؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ فقال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانه، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث وربما ترتب عليه فوائد مهمة. منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم كانوا ينسبون إلى الشعوب والرساتيق والبلدان. الرستاق القرى، أعجمي معرب. بنو إسرائيل كانوا ينسبون إلى الأسباط، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إلى الأقاليم أو إلى المدن أو إلى القرى، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إنشاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. من كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها، يقول سبكي أشموني، سبكي أشموني مصري على هذا النسب. ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو الدمشقي ثم المصري وما أشبه. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. بعضهم يتشدد في أمثال هذه الأمور. أستاذنا رحمه الله رمضان عبد التواب كان يقول يذهب الواحد فيجلس في مجلس رمضان عبد التواب مرة أو مرتين ثم يطير في الدنيا يقول أنا تلميذ رمضان عبد التواب. لا، حتى تعرف 6 لغات، الأكادية والمسمارية والآشورية والآرامية، وكان هو حجة في هذه اللغات، والعبرية والسريانية، ثم تلازمني 10 سنوات ثم لك بعد أن تقول أنا تلميذ. ليس الأمر مفتوحا. الآن الواحد يسمع شريطا ويقول قال شيخنا فلان، وهو مات من 10 سنين مثلا، لكن يسمع له أثرا يقول وقال شيخنا فلان كذا وكذا وكذا، ورحم الله شيخنا. إذا قيل من شيخك قل فلان، وبينه وبينه مفاوز، والله المستعان. قال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، الباعث للعلامة الشيخ أحمد شاكر، والاختصار للحافظ ابن كثير، وعلوم الحديث للحافظ ابن الصلاح. وهذا ما من الله تعالى به من قراءات وتعليق وشرح وتصحيح وبحث وزيادة، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الخميس 15 من شهر ذي القعدة لسنة 29 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى 13 من شهر نوفمبر لسنة 2020 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الأحد 29 من جمادى الأولى لسنة 340 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 24 من شهر مايو لسنة 29 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بصف الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.